السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول وما محمد إلا قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت وسيجزي الله الشاكرين. Thank you.

من أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ودعا لما أتى وهو مؤمن قل ذلك كان سعيهم مشكورا أولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فقل أولئك كان سعيهم مشكورا وما ربك محظورا. وما كان عطاء ربك محظورا. ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن على الحديد تعجبون وتضحكون ولا تبكون. صدق الله.